ويا أهلنا في العراق، لقد انتهت لعبة الديمقراطية، وبطلت مكيدة الشراكة الوطنية، واحترقت ورقة الدولة المدنية. فتنبهوا واحذروا مشروع دولة وطنية تسمى إسلامية، ولا تظنوا أن المجاهدين بعد كل ما قدموا من التضحيات والشهداء يسكتون أو يرضون بغير تحكيم شرع الله، فإياكم أن يورطكم آل سلول وعلماؤهم بمشروعهم الوطني تحت شعارات براقة كاذبة كالاعتدال والوسطية. لقد قاتلنا بفضل الله وحده الصليبيين والروافض وأذنابهم وكلابهم من الصحوات والجيش والشرط 10 سنين، وبفضل الله لم نزدد إلا يقينا وإصرارا وعزيمة وصلابة. ولن يضرنا بإذن الله أو يفت من عضدنا أن نقاتل 10 أخرى من السنين، ولو اجتمع علينا العالم من جديد، وإننا اليوم عليها أقدر، وبها بفضل الله أجدر.